تجري يتحملون الناس مصالحهم ويدفعون الضرر المحتمل عنهم. والله عز وجل فاوت بين الناس في الأرزاق والصنايع والمهن من أجل أن يسخر بعضهم لبعض. ومن باب التمثيل ذكرت حادثة أدركتها أنا في صغري، وأنه كان فيه ناس ينسبون إلى صلبها أو ينتسبون إليهم يتجولون في البلدان وهم أصحاب حرف من جهة الصناعة ومن جهة خدمات الناس في أدوات زراعتهم وأدوات طبخهم وأدوات كذا، وحتى نساءهم كانت أيضا فيها مهارة في شيء أو أشياء مثل الكحل، بيع الكحل وصناعة الحبر ومثل ذلك بيع الخرز والبر والمناقيش وأشياء، والرجال يصنعون المخالب، مخالب الحصاد والجذاب والمساحي والمقشعلي حشيش البر وكذا وكذا، وهم يجون جماع يعني رجال نساء كي يزيدون عن 20 ومعهم أولاد ومعهم شيء لهم. فكان أهل البلدان الهجرة والقرى يأذنون لهم في البقاء والمقام 3 أيام بالتفاوض توافق يعني، خلالها 3 أيام يسوون نولة حركة في البلد يعني يخدمون يكونون أغراض وكذا، لأنهم جماعة رجال ونساء تنقضي حاجات الناس أو تعدى الخيام والمخالب والسكاكين واللي ما أدري إيش كل الخدمات هذه. فإذا أنهم مثلا انتهت 3 يرحلونهم، ولو ما أنهم امتثلوا وتباطؤون قد يأدبونهم الأمير واللي معه. وهذا له ملحظ أنه كان والأنباط غير مجون المدينة في زمن نبي صلى الله عليه وسلم الراشدين رضي الله عنهم، يمهلونهم 3 أيام يبيعون ويخدمون الناس. والشيء الثاني أن 3 أيام هي أقل مدة الإقامة العارضة في السفر، لو زاد عنها يحتاج أنه يصير مقيم يأخذ أحكام المقيم، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للناس المهاجرين أن يقيموا في مكة بعد الصدر أكثر من 3 أيام لأن هذا نافي الهجرة. وبهذا أخذ الجمهور جمهور أهل العلم أن من قرر أن يقيم 4 أيام فأكثر يأخذ أحكام المقيمين لو إقامته عارضة، وإن كان أقل هو يأخذ أحكام المسافرين جهة الجمع وغيره. وكونهم يرحلونهم أول شيء أنه قد يتطاول عليهم بعض السفهاء من البلد، وثاني شيء أنه قد يستقوي بهم أحد يريد المشاغبة للولاية، هذه حكمة مصلحة يعني. كأن بعض المحبين والأخوان جزاهم الله خير استشكلوا هذا وظنوا أن هذا غمط لصلبه، وما هو غمط، هذا مثال يعني تعامل تجاري نذكرنا في هذا السياق يعني. تعامل تجاري، وإلا فالناس كلهم أصلهم إيش؟ آدم عليه السلام وآدم من تراب، فهم يشتركون في إنهم من تراب طينية يعني، ثم من نطفة مادة الخلقة من الزوجين، ثم البشرية نبشر. فإذا ما بين الناس تفاضل إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هي الاستقامة على طاعة الله وترك معصية الله عز وجل. الالتزام بآداب الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال خياره في الجاهلية خياره في الإسلام إذا فقه. ولا يحل لفئة من الناس أن تغمض فيها أو تدعي أنها أشرف منها وكذا وكذا إلا بهذه المعايير الشرعية. والتوفيق للتقوى هذا من الله عز وجل وهداية. والإنسان يشكر نعمة الله عليه ويتواضع حتى يزيده الله ما يتعالى وتستكبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس ولا يجوز. والله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسهم جعل لمز الآخرين لمز للنفس. إذا أنا أحب أنه في المناسبة أن يفهم أن السياق هو قضية التعامل التجاري تبادل المنافع. فأكرم الناس من جهة الدين أتقاهم وأوصلهم للرحم، ومن جهة نفع الناس هو عندي أن يحقق للناس مصالحهم ويفيدهم لأنه يعينهم على مصالحهم ويفتح لهم أبواب خير ويخدمهم وكذا وهم يخدمون مقابلة. إيه ما استغربت أنا أنه صار فيه شيء من الاستشكال في هذا. والسياق هو سياق موضوع المقاطعة التجارية وهذه أمثلة من التاريخ ومنها هذا اللي أنا اطلعت عليه في صغري أنه ما فيه غمط الأصلبها وغيرهم لا بل فيه شيء من التعامل والاتفاق المبدئي وتنفيذه إذا انتهى فقط يعني. وأن هؤلاء في خدمة هؤلاء وهؤلاء في خدمة هؤلاء وأن بقاهم أكثر من مدة المتفق عليها إما أن يحمل السفهاء البلد على الإساءة إليهم ذولا يعني أهل غربة وعبري سبيل أو أن اللي فيه شغب وكذا يستقوي بهم ويشق البلد عصى البلد. فهذا كان هو الإرادة والسياق. فأنا أحب من يسمع هذا الكلام ويبلغ هذا الكلام أنه يعرف يعني السياق والمناسبة وأنه ضد غمط الناس أو احتكار فئة من الناس أو شيء. الموازين لابد أن تكون شرعية. والله عز وجل حدث هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجاء في الحديث عن النبي أوصلهم للرحم. ثم أيضا الذي ينتفعون منه الناس مثل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأنباط وغيرهم هالمدة اللي وصل الخلفاء الراشدون لمصالح الناس. فأحب أن يفهم هذا على هذا الوجه ما يصير يحمل ما لا يحتمل أو يفسر تفسيرات مهيب بالبال يعني. وإذا كان أنه فهم بعض الناس إساءة وشيء وغمض وشيء أنا ترى ما جاب بالي هذا الشيء واعتذر إذا كانوا أشكر عليه الفهم. فهمنا هذا؟ لابد هذا. ولا ينبغي لأحد مهما كان قدره أنه يغمض أحد أبدا. إن كان في نعمة فليحمد الله على نعمة الله عليه وأن الله عافاه مما ابتلاه بالآخر من فقر أو ضعف أو مرض أو كذا أو كذا. وإن كان في بلية فليصبر. وإذا وجد من يستحق من ينفس عنه عسرة أو يقضي له حاجة أو يدخل عليه سرورا يتقرب إلى الله بهذا. وهذا شأن المسلمين بعضهم مع بعض. والله عز وجل أذهب عن أهل الإسلام عبية الجاهلية أخبر أنه سواسي وأن كل أمي لآدم وآدم ترك ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أعطاه الله من المقامات في الآخرة قال ولا فخر أنا سيد الناس ولا فخر هكذا. فأحب أن الناس يتنبهون لهذا خصوصا الأخوان يعني المحبين جزاهم الله خير. وأنه حتى لو جرى سبق لسان أو استشكال أو مثلا نشر مقطع وصادف حادثة معينة أنه ما يلزم أنه يعني هالحادثة دي، أو أنه اللي ينشر فهم شيء وجعل صورة وجعل شيء، إحنا ما أردنا هذا الشيء ولا نحب أنه يصير يفهم كلامنا محجور. الكلام مقيم محرر من قيود الزمان والمكان حتى ينفع في كل زمان ومكان، فلا نقيده بشخص ولا بحادثة ولا بمناسبة ولا كذا ولا كذا حتى يكون عام. هكذا ينبغي يعني نفهم هذا الأمر يعني. فأكرر أنه لابد من أن يفهم هذا، وأن عندنا ولله الحمد سلامة الصدر والتقدير لأهل الخير ومحبة أهل الخير ومحبة الخير لهم وإعانة من يسعى في الخير، وأن نرتبط بما يزرعه الله في أهل الإسلام من شباب جديد وفقهاء في الدين وفي خدمة المسلمين. كل هذا غرس الله في الإسلام، نغتبط بهذا ونسر بهذا ونود أن الله يزيدهم ويكثرهم ويجعلهم متعاونين ومتصافين وأعوان على الخير وعلى كل منفع للإسلام وأهله. فهذا يعني أكرره هذه وغيرها، وأنه ينبغي نفهم على هذا الوجه، وأن الخواطر والنزعات والتفسيرات الطارئة على بعض الناس وشيء ما تدخل في هذا المجال. هذا مجال دعوة، مجال دعوة وتعليم وفقه في الدين، ما هو مجال تحزيب وتفريق أو غمط لأحد أو شيء، للعلم والإحاطة يعني. وهذا منهج علماءنا وأئمة الدعوة رحمة الله عليهم، وهذا منهج ولاة أمورنا. وأي شيء يثير نعراته ويشير غمطه أو شيء يمنع، هذا من واجب الولاية أيضا. والعاقل اللي يرفع نفسه عن هالأمور هذه، وهذه يعطيها الله نعمة يشكر نعمة الله عليه ويتواضع زيادة، والمحروم يرحم ويعان على تيسير عسره وعلى تنشيطه في الخير ودفع الكسل عنه ودفع النقيصة عنه قدر المستطاع. فللأهمية قلت هذا وجددت يعني، والله أعلم. سبب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الوسطية، قال: وأما من قال يأتي أمره وينزل رحمته وأمره، فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره فهذا حق، وإن أراد أن النزول والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا ذلك فهو باطل من وجوه عديدة قد تقدمت ونزيدها وجوها أخرى. منها أن يقال: أتريدون برحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقا منفصلا سميتموه رحمة؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعا، وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل لفصل القضاء مخلوقا محدثا لا رب العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعا، وهو تكذيب صريح. فإنه يصح معه أن يقال: لا ينزل إلى السماء الدنيا ويأتي لفصل القضاء، وإنما ينزل ويأتي غيره. ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق: لا أسأل عن عبادي غيري، ويقول: من يستغفرني فأغفر له؟ ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه، وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحا. ومنها أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت، ففي كل وقت ينزل أمره ورحمته، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين. انتهى بمختصر الصواعق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا: وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله الآية الأولى يخبر تعالى أن كل مقصود هذه الآيات فيها إثبات نوع من صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الصفات تسمى الصفات الذاتية الخبرية أو السمعية، فهي ذاتية لأنها لا تنفك عن الله جل وعلا كالوجه واليد والإصبع والساق والقدم والسمع والبصر، وتسمى خبرية أو سمعية لأنها متلقاة طريق النص الشرعي الكتاب والسنة، فلا دخل للعقل في إثباتها ونفيها. وقال العلماء رحمهم الله إن هذه لها ضابط يميزها عن غيرها، قالوا ضابطها أن ما مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، لكن لا نقول هذا بالنسبة لله جل وعلا، بل نقول هي صفات لائقة بجلال الله تعالى وعظمته وبالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. فهمنا؟ نعم. أحسن الله لي. الآية الأولى يخبر تعالى أن كل من في الأرض يعلم ويبقى وجهه سبحانه، والضمير في عليها يعود على الأرض وإن لم يتقدم لها ذكر، لكن يدل على ذلك السياق مثل قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، المراد على ظهر الأرض، وقال فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت النفس الحلقوم، وقال إنها ترمي بشرر كالقصر، ولم يتقدم للنار ذكر، وكقوله تعالى حتى توارت عليها من بني آدم وغيرهم من الحيوان ولكنه غلب للعقلاء، وقوله تعالى ذو الجلال أي ذو العظمة والكبرياء، وقوله تعالى والإكرام يحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقيل المستحق لأن يجل ويكرم بتوحيده وتسبيحه وعبادته. ولا مانع من القول النص يحمل على أوسع مدلولة، فهو تعالى مكرم من عباده يجلونه ويعظمونه ويحبونه ويخافونه ويرجونه يثنون عليه ما هو أهله وينزهون عن النقائص والعيوب، وهو سبحانه وتعالى يكرم عباده بما يوفقهم له من أنواع ألطافه وتهيئتهم لما خلقهم له وإعانتهم على طاعته وعبادته، وأن يكونوا أهلا لمجاورته في جنته، فهو سبحانه مكرم من عباده ومكرم لعباده. نعم. أحسن الله. والإجلال والإكرام، الأول يتضمن التعظيم والثاني يتضمن الحمد والمحبة، وقد دل الكتاب والسنة لأن صفات الله جل وعلا أنواع، ومنها صفات جلال وعظمة كالقوي والقاهر والقهار والقدير والعظيم ونحو هذا، ومنها ما هو صفات جمال وإحسان كالكريم والغني واللطيف والرؤوف والبر والرحيم، فيوصف بهذا وبهذا على وفق ما ورزت به النصوص. فنصوص العظمة والجلال تحدث في قلوب العباد هيبة وتعظيم لله جل وعلا. بعدنا عن معصيته ومبادرة بالتوبة إليه من التقصير في حقه وقصور العمل له من مخالفته. وصفات الجمال والإحسان تحبب العباد إلى الله عز وجل وتحببه إليه سبحانه وتعالى وتجعلهم يبادرون إلى طاعته ويلتزمون الأدب معه ويثنون عليهم ما هو أهله وينزهون عن نقائص العيوب وهكذا. نعم أحسن الله لي. وقد دل الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة. أما الكتاب فهذه الآية والتي بعدها فيها إثبات الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله وكان يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف الله بأن له وجها، وتأولوا ما ورد في ذلك تأويلات فاسدة. فمنهم من قال: الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك، ودعوى المجاز في ذلك باطلة، فإن المجاز لا يمتنع نفيه. فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المجاز يراد به ما يجوز لغة، لكن القول الراجح عند أهل العلم أن القرآن ما فيه مجاز، كله حقيقة، لأن المجاز يصح نفيه، ولا شيء من ما جاء به القرآن يصح نفيه أخبار. فأهل الكلام وأهل الأهواء استعملوا دعوى المجاز اللغوي معولا لهدم النصوص الأسماء والصفات. وكل هذا من اللمعان في التحريف، تحريف ما يخالف أهواءهم، تحريف نصوص الحق للتلبيس على الخلق. نعم صلى الله عليه وسلم. كلام تيمية بن القيم يقول أنهم أتوا بتعريف وحقيقة المجاز لا تعرفه حتى العرب، استغل الظواهر كان العرب من قولهم مجاز، وهم يقصدون هذا أنهم ما يجوز. هم عندهم شيء مقرر أنهم ينكرون الصفات، وذلك مقدمة لنفي الذات وإنكار الذات، وأنهم يثبتون وجودا لله تعالى ذهنيا بالأذهان لا بالواقع، وهذا الحد، هذا أوسع أبواب الحد. لكنهم ألبسوا هذا في ثوب البحث والمناظرة وتحكيم العقول. نعم أحسن الله لي. ولو ساغ دعوى الزيادة في ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في صفات أخرى. وأيضا فقد ذكر الخطابي والبيهقي وغيرهما أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، وأن الوجه صفة للذات. فتأمل قوله تعالى ذو الجلال والإكرام. وأيضا فإنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه، ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابه، وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمنا، وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه، وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه، وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان وجهه تعالى كذلك. وأما حمله لائقا بجلاله وعظمته. نعم، كيفية التي يعلمها سبحانه. نعم، حسن الله لي. وأما حمله على الثواب المنفصل فهو من أبطل الباطل، فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي، ثم إن الثواب مخلوق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله فقال: أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه أبو داود وغيره. ومن دعائه يوم الطائف: أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق، ولا يعرف تسمية الثواب وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه، تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق، أو يكون صلة لا معنى له، أو يكون بمعنى القبلة والجهة؟ وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى الذات، واستعاذ بنور الوجه الكريم، فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية. وهذا الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقد اتفق أهل الحق على رؤية المؤمنين لله في الجنة، فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة، ولا سيما إذا أنكر الوجه وللعلو، ولا سيما إذا أنكر الوجه وللعلو. سمعت الله له العلو. ولا سيما إذا أنكر الوجه تبين وللعلو. إيه يعني إنه أنكر الوجه صفة الوجه وأنكر صفة العلو، معناه أنه بينتهي إلى إنكار الذات، فإما أن يقول بالحلول أو بالاتحاد. نعم، هم انتهوا إلى هذا. نعم، يعني هو العلو دي. ها؟ الوجه هو العلو، العلو. نعم، لأنهم هم يكرون صفة العلو، هم يثبتون علو والقهر، جنس علو والقهر ما هو كله، وعلو والقدر اللي هو علو الوصف، لكن ينكرون علو الذات. طيب، يكذبون الله عز وجل ويخبر عن نفسه بأنه العلي العظيم، أنه الأعلى، بأنه استوى على العرش. فيه تكذيب أصرح وأوضح من هذا؟ هم أعلم بالله من نفسه. نعم، ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو، فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد، وحيث ورد الوجه مضافا إلى الذات فيه يثبتون وجودا في الأذهان لا في الواقع. نعم، حسن الله عليك. وحيث ورد الوجه مضافا إلى الذات في جميع ما ورد، ففي الآية: أولا إثبات الربوبية، ثانيا أن الله هو المستحق لأن يجلى ويكرم، ثالثا الرد على من أنكر صفة الوجه أو أولها بتأويل باطل، رابعا الحث على تعظيم الله وإجلاله ومراقبته، خامسا إثبات صفة الوجه لله وأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، سادسا إثبات قدرته. الآية الثانية المعنى أن قال العلماء رحمه الله أن جميع معاني الصفات الذاتية ترجع إلى الحي، اسم الله الحي، جميع معاني صفات الفعل ترجع إلى اسم الله القيوم. نعم، أحسن الله. الآية الثانية: المعنى أن جميع أهل الأرض وأهل السماوات سيموتون ويذهبون إلا ما شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. قال ابن قيم رحمه الله: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا، وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. والأنبياء فإنهم تحت الثرى، أجسامهم حبضت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا، وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا، منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك تركب خلقة الإنسان، منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم، ولا بلى اللحمان. ولهذا العلماء رحمه الله لما ذكروا أخبار اليوم الآخر وما فيه من الأحداث والأهوال، اللي يعبر عنه بخراب العالم، قالوا إن العالم عالما، عالم منظور، وهذا هو اللي يخرب في حدث القيامة ويبدل، وهو ما دون شجرة المنتهى، هذا هو اللي يخرب. والثاني عالم غير منظور، العالم العلوي من سدرة المنتهى وما فوق، هذا ما يتأثر بحدث القيامة، ما يتأثر بحدث القيامة. وهذا من استقراء النصوص، نصوص الشرع، من أمثلة ذلك ما يوضح ذلك، إن هذه عجب الذنب من الحيوان، وهي خرزة أو حبة صغيرة جدا في أسفل العصص، أسفل عمود الفقري، إن هذه ما تفنى، لو طال مكثها في الأرض، لو اعترضها ما اعترضها من المواد التي تفني، ما تفنى. ليش ما تفنى؟ لأنها يركب من الخلق، فإذا جاء البعث أرسل الله عز وجل مطر كالطل أو كمني الرجال، فيصيب هذه وتجمع إليها ذراتها التي تفتتت من الجسم، ويعاد خلقه خلقا جديدا غير قابل للفناء. هذا واحد. اثنين، الأرواح نفسها، الأرواح حين قبضت استودعت في مكان أمين، فأرواح المؤمنين في عليين إن شاء الله وإياكم منهم، وأرواح الكفار في سجين السافلين. وغاية ما هو أنه إذا اكتملت خلقة الأجساد يوم القيامة، حدث القيامة، تؤخذ الأرواح وتجعل في الصور، ينفخ فيه إسرافيل وتذهب إلى أجسادها، تحل في أجسادها وتحيا الأجساد بها، وتقوم لله رب العالمين. هذا كمثال يعني، مع أن الرسل والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادها، حفظ أجسادهم بحفظه، وهكذا الحور العين في الجنة ما له علاقة بحادثة القيامة، لأن من العالم العلوي غير منظور الحور والولدان، وهكذا العرش فوق هذا الكرسي وبينهما بحر الماء، هذه مخلوقات علوية على ما هي يعني. وبهذا التقسيم تتفق النصوص، العلماء رحمه الله استقرأوا النصوص واستنتجوا ذلك بدلالة النصوص. نعم أحسن الله لي. وأما قوله تعالى كل شيء هالك، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك، هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخره. فإن عموما الله عز وجل ذكر بقاء الجنة وبقاء النار بعدة صيغ تؤكد بقاءهما، بعدة صيغ منها أن أهلهما لا يموتون، ومنها أن أهل الجنة في نعيم متجدد وأهل النار في عذاب متجدد، ومنها أنهم لا يكونون في حالة أخرى بل الموت نفسه يعرض على الناس في صورة ويقال تعرفونه ويعرفونه فيذبح بين الجنة والنار، قال خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار. في أدلة كثيرة ساق الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله جملة منها لإثبات أبدية الجنة وأبدية النار. وإذا أننا أردنا الاستيعاب قلنا ويفعل الله ما يشاء، لأن سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ما يحجر عليه، وده الحكمة سبحانه وتعالى. نعم في فعله ومشيئته. وعندنا النصوص أنه سبحانه وتعالى أول قبل كل شيء وليس معه شيء، فليس قبله شيء وليس معه شيء، وآخر بعد كل شيء فليس معه شيء ولا بعده شيء، وظاهر فوق كل شيء فليس فوقه شيء، وباطن دون كل شيء ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم أحسن الله لي. فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، وتعرف ذلك بالقرائن، وتعرف ذلك بالقرائن كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير. يعني ما قيل إن أو ما يحتمل إن ريح الريحة أرسلها الله على عاد أنها تدمر السماوات والكواكب، لا تدمر كل شيء يقبل التدمير بها، يعني مساكنهم وامتعتهم وأموالهم وأجسادهم. نعم أحسن الله. أو تدمر كل شيء أمرت التدمير هكذا. نعم أحسن الله. لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقولي عن بلقيس أوتيت من كل شيء، فإن المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وتقول صاحب هذا المعرض كل شيء عنده، وأنت تريد الأشياء المناسبة لذلك المعرض، وتقول صاحب هذه المكتبة كل شيء عنده، وأنت تريد الكثير من الكتب. ففي الآية أولا إثبات الوجه لله، وأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي يموت الخلائق ولا يموت. ثانيا إثبات صفة الكلام لله. ثالثا رد على منكر صفة الوجه من جهمية أو معتزلة أو نحوهم. رابعا الحث على تعظيم الله وإجلاله ومراقبته. خامسا إن كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك والفناء أنه يفنى ويهلك. سادسا إثبات قدرة الله. المضاف إلى الله نوعان: النوع الأول أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وعبد الله وروح الله، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله. النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه ونفسه، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وكذلك ما أخبر أنه منه، فإن كان أعيانا كروح منه قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه منه خلقا وتقديرا، وإن كان ذلك أوصافا كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. ولهذا لما اهتدت سلف لهذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالعين فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يسترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما وصفان، فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين الواضح التبيان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. صفة اليدين والرد على مدعي المجاز. بارك السلام. سبحان الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لكتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فقال في التشريع: ومن أطاع هذا المشرع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله فقد أشركه مع الله. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني الذين يحلون ما حرم الله من الميتات من أطاعهم في ذلك فهو مشرك، كما أخبر سبحانه أن من أطاع الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. ولذلك قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من قبل تشريعا يخالف غير تشريع الله، قد جعل ذلك المشرع بمنزلة الله وشريكا لله فهو من الخصائص. نعم أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، بقوله تعالى في آخر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا وقع فيه كثير من الناس. تدري ايش قالوا الشياطين؟ قالوا إن البهيمة التي يؤكل لحمها إذا ذبحتوها أنتم ذبحتوها بأيديكم وبوسائلكم، قتلتموها بهذا أنتم، وإذا ماتت حتف أنفها فقد ذبحها الله بشمشار من ذهب. كيف تحرمون ذبيحة الله وتأكل ذبيحة؟ شفاه الباطل كيف يدخل على الناس؟ يزخرفون الباطل ويشوهون الحق، في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل العسل تمدحه وإن شئت قلت ذا قير الزنابير. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعاطون المنكرات الكبار كالخمر والزنا وغير ذلك والربا ويسمونها بغير اسم. وشوف الآن كيف يسمون الربا تسهيلات فوائد خدمات ما أدري إيش ما أدري إيش، كل تمشي توضع يخدعون الناس وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم أحسن الله عليك. وهذا وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهذا من الشرك انتهى. فالتزام شرع الله وترك شرع ما سواه هو مقتضى لا إله إلا الله. التزام وترك. فالتزام شرع الله وترك شرع ما سواه هو مقتضى لا إله إلا الله، والله المستعان. الفصل الرابع العبادة معناها. ولهذا ذكر الله عز وجل التشريع في صدر سورة حاميم ياسين قال يثبت أن هذا من حق عز وجل، وهو الذي خلق المكلفين ويشرع لهم ما يناسبهم ما هو من أنواع ألطافه ورحمة جل وعلا، ولا يتركهم يتخبطون. هذه من مقتضيات ربوبيته. نعم أحسن الله إليك. الفصل الرابع إنها من السور المكية لكن باعتبار أنه سيشرع له، ولهذا معظم الشرائع نزلت في المدينة لما أمكن تطبيقها وتحقيقها وتدرج فيها مع ذلك، تدرج في تشريع القبلة وتدرج في تشريع الصلاة وتدرج في تشريع الزكاة وتدرج في تشريع الصيام وهكذا. فالله تعالى هو المشرع والذي يدعي التشريع أو يسلم به لغير الله عز وجل يراجع إيمانه. تشريع مخالف لشرع الله عز وجل أو يدعي أنه مساوي لشرع الله، حتى لو ادعى أنه يسوغ العمل به أيضا يكفر بها. فإن سن التشريعات وألزم بها فهو ند لله جل وعلا، جعل نفسه ندا لله جل وعلا. وإن زعم أنها أفضل من تشريع الله فهذا أشد في الطغيان، وإن زعم أنها مساوية أو يسوق هذا كله كفر، هذا من أنواع الكفر بالله جل وعلا. فيصير جعل الطاغوت إلها مع الله تعالى. نعم أحسن الله إليك. لكننا قرر أنها محرمة لكن فعلها شهوة ورغبة في الدنيا. هذه أمور الجاهلية، هذه من أمور الجاهلين، يعرفون أنها باطلة. نعم أحسن الله إليك. لكن إلزام الناس بها هو الإشكال. لكن إنسان أقر أن هذا حرام لكن فعله شهوة أو رغبة أو دنيا، هذا يعتبر من كبائر الذنوب. أحسن الله إليك. نعم. قال العبادة معناها وشمول معنى العبادة، أصل العبادة التذلل والخضوع، وفي الشرع لها تعاريف كثيرة ومعناها واحد، منها أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله، ومنها أن العبادة معناها التذلل لله سبحانه، فهي غاية الذل لله تعالى مع غاية حبه. والتعريف الجامع لها هو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي منقسمة على القلب واللسان والجوارح، فالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة عبادة قلبية، عبادات قلبية. نعم. والتسبيح جنسها يعني قال كذا عبادة. نعم أحسن الله إليك. والتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والشكر باللسان والقلب عبادة لسانية قلبية، والصلاة والزكاة والحج والجهاد عبادة بدنية قلبية. الأفعال يعني، والأولى هو أن العبادة تعرف باعتبارين، فهي باعتبار العابد والمتعبد له، هي كمال الحب مع كمال الذل وخضوع لله جل وعلا. باعتبار المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا. نعم أحسن الله إليك. والعبادة هي التي خلق الله الخلق من أجلها، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله غني عن عبادتهم. الله أراد أن يؤهلهم لمجاورته ولكرمه في الآخرة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فمن تعبد لله تعالى بما شرع وعلى وجه الذي شرع مخلصا لله تعالى وعلى طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل إلى المنازل العالية، الجنة المأوى، جعل الله لكم من أهلها. ومن أبى فهو أخلد إلى الأرض، فيجعله الله تعالى في سجين أسفل سافلين، إنه استنكف عن عبادة الله يكون حقيرا مهانا، يخلد فيها بالعذاب مهان، لأنه استنكف عن عبادة الله جل وعلا واتبع الشيطان وجند الشيطان. جعل الله عز وجل هذه الحياة الدنيا هي دار الابتلاء كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره نمتحنه، وقال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فجعل العبادة بالشرع هي معيار الابتلاء. وفي نفس الوقت هي آية الاصطفاء والاجتباء، جعل الله يكون مصطفين ومجتبين، وعنوان السعداء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار فيكم، يعني في الحياة. والحديث الآخر وإن كان في سنده ما قال لكنه حسن، قال إذا شهدتم الرجل لأعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل العبادة هي المعيار، وهو سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار بعلمه القديم والذي كتب قبل خلق السماوات والأرض الذكر، وهذا لا يتغير، هذا العلم لا يتغير، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يبتلي العباد في هذه الحياة ويحجب عنهم القدر بحيث أنهم يباشرون الأمور باختيارهم وإرادتهم وعلمه. فمن أطاع الله تعالى كان أهلا لجنته وكرامته وجواله، جعله يكون من أئمته، ومن عصى الله تعالى كان أهلا لعقوبته ومقته وسخطه بحسب معصيته. كانت ما يضاد العبادة ويبطل العبادة وهو خالد مخلد في النار أسفل السافلين في سجن، وإن كان دون ذلك فهو يكون في طبقات النار في أعلى الطبقات مؤقتا حتى يطهر من أوجاسه. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات حتى لا يدخل الجنة إلا مختار ولا يدخل النار إلا مختار. فمن اقتحم الشهوات ولج النار ومن صبر على المكاره ولج الجنة، فيكون الابتلاء الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وغيبه بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر بالقدر خيره وشره هو الامتحان الذي امتحن الله تعالى به المكلفين، وينتهي الأمر على ما سبق به العلم وجرى به القلم، لكنه بعد الابتلاء. فالابتلاء تميز وتبين اختيار الناس، لأن الله عز وجل لما خلق الخليقة البرية أول شيء أنه فطرها على التوحيد، وثاني شيء أنه استخرجها من صلب أبيها آدم في عالم الذر واستنطقها ألست بربك، قالوا ولا شهدنا، وثالث شيء أنه لما خلقها في الأرحام كمل خلقتها وهيأها قبل أن تخرج لما خلقت له، تهيئة الحواس والجوارح اللي يحصل يحصل بها الفعل والترك. ورابع شيء انه اودع فيها الارادات والقدر في ثقتها، بالارادات تختار وبالقدر تفعل. واخر شيء انه سبحانه نورها، نور عقولها، يعني أودع فيها العقول ونورها بالشرع من أجل أن تختار على وفق الشرع وتعمل على وفق الشرع. ولم يوجب عليها هذا إلا حين تبلغ سن التكليف. فبهذا قامت الحجة على المكلفين، وبهذا يتحقق الابتلاء، وبهذا تظهر نتيجة الابتلاء يوم القيامة، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعي، إن شاء الله ويكون من أهل الجنة وأجار من السعي. فينتهي آخر الأمر إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم. لكن مر الناس بهذه السلسلة فتحقق بذلك الابتلاء، وأن أهل الجنة إن شاء الله يكون منهم أهل لكرامة الله، وأهل النار أهل لإهانة الله اللي يخلدون فيه. ولهذا جاءت النصوص إن الله أخذ بيده وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، أو بعمل الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار بعمل النار عمل ولا أبالي. هذا ما سبق به العلم وجرى به، وأنه يكون من شأنهم كذا وكذا وكذا. هؤلاء يتأهلون للجنة والرضوان الله يكون منهم، وهؤلاء يتأهلون للسخط والهوان. وجعل الله المدة، مدة الحياة من سن التكليف إلى الوفاة هي مدة الابتلاء، اختبار الناس بذلك بعد أن اكتمل كل ما يحتاجون إليه. ولهذا إذا أخذ ما وجب، إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، إذا أخذ العقل أسقط التكليف، وهكذا إذا أخذ ما دونه أسقط التكليف أيضا، خفف الأحكام ورفع الحرج، صلي قائما فإن لم تستطع قاعدة فإن لم تستطع على جنب، وهكذا. فتبين من هذا أن الله جعل العبادة هي معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعلامة الاجتباء وعنوان السعادة. من حققها كان كذلك، ولم يحققها كان أهل لما اختار. من كمال مشيئة الله تعالى ولطفه ورحمته أنه أحيانا يهدي الضال المتعمد للضلال، يهدي رغم أنفه لكرامتي أحد عليه من والد أو ولد أو كذا، أو كرامة فعل فعل هذا خبيئة بينه وبين الله، أو ما علم الله في خاصة نفسه من الخيرية له مودعة في خفية ما حد يدري عنها. ولهذا من الناس من اهتدى رغم أنفه، ومثلهم هذا ما ذكرنا ومر ذكره قبل قليل، عدي بن حاتم كان قد تنصر في الجاهلية، ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب طيء وغلب عنها هرب هو إلى فلسطين لحق بالنصارى، فجاءت أخته وأخذت له أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه وجاءت به من فلسطين. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم ناظر وعرض عليه الإسلام أسلم، قال اتخذوا أحبارهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكان مجيء أخته به من أسباب هدايته، لعلم الله تعالى أنه يهديه بها لماله سبحانه من حكمة. ومثل هذا أكرمة بن أبي جهل كان من قادة قريش عام الفتح، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا هرب لليمن أكرمة، وهو ابن أطغى قريش. فجاءت امرأته زوجته وأخذت له أمانة من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، وذهبت إلى اليمن وجاءت به وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم، صار من قادة الجهاد. وكان على ما ذكر عنه من اجتهاده لا بأس من الاقتداء به أنه يقبل القرآن ويقول كتاب ربي كلام ربي. انظر حال في زمن الشرك وحال بعد ذلك، لأن الله تعالى هو مالك الملك فيهدي من يشاء فضلا منة منها الله، اللهم اهدنا في من هديت، ويضل من يشاء عدلا ما ظلمه الله، انه اختار وكله الله الى نفسه اختياره، ويهدي من اختار غير ذلك رغم انفه لما له سبحانه وتعالى من الحكمه ومن ذلك الفضل عليه وعلى ذويه وعلى غير ذلك، وليظهر سبحانه وتعالى كمال ارادته ونفاذ مشيئته الى غير ذلك من الامور، والله اعلم. وين قارئ التوحيد السم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قلت محسن الله إليكم في الفوائد: الفائدة السابعة الفخر بالأحساب هو التعالي والتعاظم على الناس بشرف الآباء والأجداد ومآثرهم جنسا ككونه من بني هاشم مثلا، أو عملا ككونهم مشهورين بالشجاعة والكرم، وهذا جهل عظيم، فإنه لا كرم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النثن بأنفها. الفائدة الثامنة الطعن في الأنساب ذم وعيب الناس في أصلهم وقراباتهم ونفيهم عن القبائل والدور التي ينتسبون إليها احتقارا لهم، وهو من عمل الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أما إذا كان نفي نسب الرجل إلى قبيلة أو ونسبته إلى أخرى على وجه الصحيح، على وجه التصحيح للنسب وإزالة الخطأ والوهم، فذلك علم شريف يحتاج إليه في أحوال عديدة فليست من الجاهلية. يعني أبو بكر رضي الله من أعرف الناس بالفلسفة، وجاء الوعيد من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم كفر، نصوصا خطيرة في إعانة الناس على تصحيح أنسابهم وانتسابهم إلى آبائهم حقيقة، هذا من الإعانة لهم على البر والصلة وغير ذلك، ما في ذلك من المصالح. نعم حسن الله. نعم. وكان الصديق وغيره من الصحابة ممن اعتنى بذلك وعرف به، وفي ذلك تنبيه على أن الرجل مع علمه وفضله ودينه قد يكون فيه بعض الخصال المسمات بجاهلية أو يهودية أو نصرانية. لأن أبا ذر قال لمولاه يا ابن السوداء عيره، فكان عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، تفاجأ أبو ذر قال في جاهلية وأنا في السن هذه، وتواضع للعبد حتى مكنه من أمر يدل على حظم أبي ذر رضي الله عنه لنفسه علاجا للجاهلية. نعم أحسن عليكم. وصار فيما بعد يلبسه مثل ما يلبس، يكسوه مثل ما يكتس، ويطعمه مثل ما يطعم، بعد هذا تأدب يعني لزم السنة. نعم رضي الله عنه. أحسن عليكم. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. كفره أحسن عليكم. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، ولكن ينقص إيمانه. الفائدة ينقص إيمانه. أحسن الله. ولكن ينقص إيمانه. الفائدة التاسعة، تقوى الله تعالى تمنع العبد من التعالي والتعاظم الذي ينتج منه التكبر، وهو بطر الحق وغمط الخلق، فإن التقي كلما ازدادت نعمة الله تعالى عليه ازداد تواضعا للحق وإحسانا ورحمة بالخلق. الفائدة العاشرة، النياحة رفع الصوت بالندب، وهو تعداد محاسن الميت على وجه الجزع عليه والافتخار على غير ذويه، والبكاء وضرب الخدود وشق الجيوب ونحوها من أمور أهل الجاهلية التي تنافي الصبر. اعتراضا على المقادير يعني. نعم. وفيها اعتراض وتسخط على قضاء الله وقدره، والنياحة من الكبائر لشدة الوعيد فيها. فأما البكاء من غير رفع صوت ولا ندب ولا غيره من أمور الجاهلية فلا ينافي الرضاء بقضاء الله وقدره، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء من عباده. الفائدة الحادية عشرة، النياحة شؤم كلها، فإنها تتهيج للأحزان وسخط واعتراض تهيج الأحزان. نعم. فإنها تهيج الأحزان وسخط واعتراض على قدر الله وقضائه، وعذاب للحي والميت، ولا ترد قضاء ولا ترفع بلاء. الفائدة الثانية عشرة، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها إلى آخره يدل كما يرى بعض أهل العلم على أن ذنب النياحة لا يكفر إلا بالتوبة، لأنه من كفر إلا بالتوبة. نعم. على أن خطير يعني. نعم أحسن الله عليكم. على أن ذنب النياحة لا يكفر إلا بالتوبة، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا التوبة. الفائدة الثالثة عشرة، مذهب جمهور أهل العلم أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، بل هذا مجمع عليه في الجملة، وكذلك الذنوب ما خلا الشرك والردة تكفر بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين. وإيش الفضائل؟ ها والفضائل إيه وش أعد القراءة. وكذلك الذنوب ما خلا الشرك والردة تكفر بالحسنات الماحية والمصائب بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة. نعم. والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله تعالى وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. الفائدة الرابعة عشرة في إطلاق الكفر على بعض الخصال التي هي من أمور الجاهلية دلالة على أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وتنبيه على أن هذه الخصال من شعب الكفر ومن وسائله التي قد توقع فيه، وفيه رد على كل من المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر الإيمان، والوعيدية الذين يكفرون بالكبائر دون الشرك، والمخلدين لمن مات على شيء من ذلك في النار. مخلدين خوارج يعني. نعم. والمعتزلة هذا قولهم باطل يعني يخلدون مرتكب الكبيرة دون الشرك إذا مات من غير توبة في النار، يحكمون عليهم، فهم يلزمون الله عز وجل بما لا يلزم، هذا تحكم، لأن النصوص دلت على أن مرتكب الكبيرة دون الشرك إن عفى الله عز وجل عنه ففضل وإن عاقبه فعدل، ولا يعاقب بأكثر مما يستحق، فيكون منتهاه إلى الجنة بكل حال، ودخوله النار من أجل تحقيق الوعيد فيه، ومن أجل أن يطهر من أرجاس ذنوبه. نعم. والوعيدية الذين يكفرون بالكبائر دون الشرك، والمخلدين لمن مات على شيء من ذلك في النار. يعني هم الخوارج والمعتزلة فريقان ضد المرجئة. المرجئة قالوا أن الكبائر لا تضر الإيمان وإن كانت منهيا عنها وإن كانت يعاقب عليها، إلا أن لا تضر لمن عندهم أن الإيمان أصل واحد فلا يزيد ولا ينقص، فجعلوا إيمان أفجر الناس كإيمان أخير الناس، هذا ضلال المرجئة. قابلتهم الوعيدية، الوعيدية فريقان المعتزل والخوارج، فقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا إذا لم يتب فهو خارج من الإيمان، حتى يتوب. وين يروح يا خوارج؟ قالوا دخل الكفر، خرج من الإيمان دخل الكفر. وين يروح يا معتزلة؟ قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، بمنزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو فاجر لا هو فاسق، فابتدعوا المنزلة بين منزلتين، واتفقت الطائفتان على خروجه من الإيمان ما لم يتم، ولهذا استحلوا السيف على أهل الإسلام كل الطائفة. إذا مات اتفقت الطائفتان على خلوده في النار، ولذلك أنكروا أحاديث الشفاعة. فصار خلاف الخلاف بين الطائفتين في أمره في الدنيا، أمر الفاسق في الدنيا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن هذا إن تاب تاب الله عليه، قد يكون بعد التوبة أفضل منه قبل ارتكاب الذنب لله الحكمة في الابتلاء بالذنوب، هذا من حكمته، من أنواع الحكمة في ذلك. الابتلاء بالذنوب له حكم، منها أن الإنسان يتواضع لله عز وجل ولا يعجب بنفسه ولا يدري بعمل على الله جل وعلا، ومنها أن قد يشعر بتقصيره وقصوره ويكون ارتكابه للذنب إذا تاب منه شحذاً لهمته إلى حسن وملازمة الاستقامة حتى يلقى الله تعالى على أحسن أحواله. منها التواضع لله تعالى في ملكه وتدبيره وتصريفه لأمور العباد، وأن الله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأما الناس يشاءون ما لا يكون يكون ما لا يشاء. فقالوا إنه هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ما لم يشاء، ولهذا يسمونه بالفاسق الملي يعني المنسوب إلى الملة، ما دام أن كبيرته لا تنافي الإيمان فهو منسوب إلى الملة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يرجى له العفو والرحمة لما مع من الإيمان ويخشى عليه من السخط والعقوبة لما ارتكب من الفسوق والعصيان، وإن مات على ذلك وتأتي مشيئته إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه في البرزخ أو يوم القيامة أو في النار ما شاء الله على قدر جرمه حتى يطهر. ولذلك بعض أهل الكبائر يلبثون في النار أزمنة حتى يحترقوا وينتحشوا ويخرجوا من النار كأكوام الورق المحترق، يطرحون على نهر في الجنة يقال له الحياة، ويقال يا أهل الجنة افيضوا عليه، فينبتون نباتا ضعيفا كنبات الحبة بزر البر، بزر نبات البر في حميل السيل في الغثاء ينبت على الرطوبة فقط وهو ما تمكن من الأرض ما يندفع بالأرض الحب، فيظهر منه العرق ويسري في الرطوبة والبلل حتى ينفذ في الأرض ويصير الورق ما يلي الشمس أخضر وما يلي الظل أصفر، يسمونها العوام عشبة الغار، يعني ينبت نباتا ضعيفا، ينبتون هم نباتا ضعيفا حتى إذا اكتملت خلقتهم في هذا النهر أذن لهم بدخول الجنة، ويسمون الجهنميون لحداثة عهدهم بالنار ولطول مكثهم وحداثة عهدهم بدخول الجنة، فيبقون على هذا ما شاء الله ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يزيل عنهم تلك السمة والعلامة فيزيلها عنهم ويحصلون كأهل الجنة في المظهر والحال على التفاوت بينهم في المنازل والدرجات والنعيم وغير ذلك. هذا الخلاف مرتكب الكبيرة دون الشرك. نعم أحسن لك. الفائدة الخامسة عشرة من فوائد حديث خالد بن زياد: الأول إخراج العالم المسألة للمتعلم بالاستفهام عنها ليكون الجواب أوقع في الذهن. من الثاني من حسن الأدب لمن سئل عما لا يعلم على عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه فيقول الله أعلم. الثالث الفضل والرحمة صفة. هذا أكمل شيء، ولذلك جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل خطبة بليغة، فقام رجل واعترض عليه وقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فأجاب على بديهته: لا ما أعلم. فعاتبه الله تعالى إذ لم ينسب العلم إليه، قال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. لو أنك نسبت العلم إلى الله سلمت من هذا، قال: لا. فلما أخبره الله عز وجل أن عند خضر علما ليس عنده، سأل السبيل إلى لقيه، فأمر الله تعالى أن يسافر إليه وهداه الطريق، وأن يحمل معه مكتل فيه سمك حوت يأكل منه، فإذا فقده فثم. كيف يفقده ويؤكل منه؟ للدلالة على قدرة الله جل وعلا. فمضى هو غلامه وخادمه والنبي من بعده يوشع بن نون عليه السلام، في آخر المشوار قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سوينا هذا. فتذكر يوشع بأن آخر عهده بالحوت في مكان كذا، دعوينا إلى الصخرة، فالحوت في هذه الحالة خرج من الزنبيل ودخل في البحر، وموسى عليه السلام مضى على أساس أنه يكمل المشوار، وإذا هو قد جاوز مكان الخضر فارتد على أثاره ما قصد. فلما وصل إليه الخضر وإذا هو مسجع تغطي تحت شجرة، يعني في غابة أو مثل، فسلم عليه موسى عليه السلام. استغرب الخضر قال: أنا بأرضك السلام، هذا أحد يسلم على البلد؟ فقال له موسى عليه السلام: أنا موسى بن عمران. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ثم قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما لم ترشد؟ قال: إنك لن تستطيع ما يصح، العلم اللي عندي تتفاجأ به أنت، لأنه في الظاهر يخالف شريعتك، لأن خضرا في هذا كشفت له مقادير هذه الحوادث العواقب، يعني قال: إنك لن تقرني على هذا لأنه يخالف شريعتك، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذلك. فالتزم له موسى عليه السلام. فلما ركب السفينة وأخذوهم أهل السفينة من غير نول من غير أجرة، عرفوا خضيرا فحملوا هو وصاحبه من غير أجرة، كانت للمساكين أيتام، ما أن تحركت السفينة في الماء حتى اشتغل خضر بخرق السفينة، فتفاجأ موسى قال خرقتها لتغرق أهلها، وأيضا أخذونا من غير نول من غير أجرة، تسيء إليهم ومحسنوا. قال ألم أقول إنك لن تستطيع صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، استغفر الله وتوب. فمضي، كان هذا الخرق يسيرا ليعيب السفينة حتى إذا مرت على ملكة ليصادر السفن الصالحة، وإذا هي معيبة. موسى أحسن إليهم في الظاهر في حقيقة الأمر، وهو أساء في الظاهر، وهم يمكنهم أن يسدوا الخرق وتسلم السفينة، لأن الظاهر أنها في النهر ما هي في البحر. لما جاوز هذا المكان ونزل على شاطئ ودخل خضر وموسى والغلام في السوق، وإلى غلام يقابلهم دون البلوغ، فأمسك به خضر واحتز رأسه، فصار رأسه عن جسد. قال هذا غير مكلف، هذا طفل، كيف تقتل نفسا زكية بغير رأسه؟ قال ألم أقول لك إنك لن تسلم صورة، أخذت عليك الأحمد. عرف موسى عليه السلام أن الأمر صعب، هذا علم لدني قدري، كشف غطاءه لخضر ولم يكشف لموسى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص تحملني للثالثة بس. فلما نزل في قرية استطعم أهلها يعني عشاء آخر النهار، فلم يضيفهما عملوهما بلوم، ومضي في الطريق فإذا جدار قديم فيه ميل يوشك على السقوط. قال خضر لموسى نخلط طين من هذا ونصلح الجدار. قال كيف نصلح الجدار وهم لم يضربونا؟ نقابلهم على الأقل بالمثل، ما ضيفون. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، لأنه سيستطيع سينتهي يبي علمه. ذكر له عن الغلام عن السفينة وأنه خرقها لمصلحة ليلى حتى تجاوز السلطان ملك الظاهر، وأن قتل الغلام لأجل أنه لو عاش لكفر فشقي وأشقى والديه، وأن الله أراد أن يعوضهما خيرا، يعوضهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأن الجدار ذا ما لأهل القرية علاقة به، هذا جدار يخص ايتام، وتحت كنز لهما ميراث مستور، لو سقط الجدار انكشف وأخذ قهرا منه. فجدد بناء حتى يمكث مدة أطول بحيث يبلغ الغلام الرشد ويحسن التصرف في المال. كل هالمشوار ذا تأديب لموسى عليه السلام لماذا لم ينسب العلم إلى الله تعالى، وفي دلالة على قدرة الله جل وعلا وعلى قدر الله، قدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فيها السفر لطلب العلم في كذا في كذا. ولذلك يوشع بن نون انتفع من هذه الصحبة والخدمة ومدة التيه وكذا كذا، ولما مات هارون عليه السلام أيام التيه تيه بني إسرائيل، ثم مات موسى عليه السلام هو الذي قاد بني إسرائيل لفتح بيت المقدس وفتحه الله عليه، صار من أمره العجب العجاب، حتى أنه لما أوشك أن يتحقق النصر وإذا الشمس تكاد تغرب قال يا أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست ما غابت الشمس حتى فرغ من القتال وتم الاستيلاء على البلد حتى جمعت الغنائم وانتظرت النار أنها تأكلها، لم تأكلها النار، ما جت النار، فقال فيكم غلول يا أسباط بني إسرائيل، كان يبايعني من كل سبت من كل قبيلة رجل عريفهم وكذا، فبايعوا فلزقت يد أحدهم بيده قال عندك يا غلول تبايعني قبيلتك كاملة، فبايعوا ولزقت يد رجل بيده فقال عندك غلول، قال لا، فجاء بمثل رأس الثور من ذهب قد اختلسه من الغنيمة قبل القسمة أو قبل تأكلها النار، فلذلك امتنعت النار أن تأكلها وينهب، لما ضم إلى الغنيمة نزلت النار، هذه من العجائب من آيات الله في خلقه وعباده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.